ولا يشرب الخمر حين يشربهن ولا يسرق السارق حين يسرقهن، فالمعنى الوعيد والتحذير، يعني ليس مؤمن الايمان الكامل، عنده نقص في ايمانه، وليس معناه انه كافر، لان الايات يصدق بعضها بعضا والاحاديث يصدق بعضها بعضا، وكتاب الله لا يكذب بعضه بعضا، والسنه لا تخالف القران. فوجب ان تفسر النصوص بالنصوص، يفسر النص ان يفسر النص بالنص. فقول لا يزني الزاني حين يزنيهم، يعني الايمان الواجب الكامل، لو كان عنده ايمان كامل ما سنى، لكن عنده نقص فلهذا وقع في الزنا، وقع في الخمر لنقص ايمانه، ليس معنى انه كافر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر في حق الزاني ان يحد، يقام عليه الحد، ويكون الحد كفاره له، وصاحب الخمر وصاحب الخمر كذلك يقام عليه الحد والحد كفاره له، واذا مات الزاني على الزنا بعد الحد دخل الجنه، صار الحد كفاره له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عباده في الصحيحين لما ذكر المعاصي قال: فمن ادركه الله في الدنيا يعني بالحدود الشرعيه كان كفاره له، ومن اجله الله الاخره فامره الى الله، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاهل السنه وجماعه يقولون ان صاحب المعاصي تحت المشيئه، اذا كانت المعصيه دون الشرك ولم يستحلها فهو تحت المشيئه، كالزاني وشارب الخمر واكل الربا والعقل والديه ونحو ذلك. اما من استحل المعاصي، استحل الزنا قال الزنا حلال، تقام عليه حجه، فاذا بين لها الدليل اصر على الزنا حلال كفر، صار كافر كفر اكبر. وهذا هكذا من يقول الخمر حلال ويبين لها الدليل ويسر يكون كافرا، وهكذا من يقول السرقه حلال او الربا حلال يبين لها ادله، فاذا اصر على ان الربا كل حلال كفر. وهكذا من قال عقل الوالدين حلال يبين لها الامر، فاذا اصر بعد الادله كفر. وهكذا من يقول ان اللواط حلال، وهكذا من استحل المعاصي المعروفه من الدين بالضروره استحلها وبيلها الدليل واصر كفر. اما من مات على المعصيه ويعرف انها معصيه ما استحل لم يستحلها، يعرف انها عاصي، مات وهو زاني، مات وهو شارب الخمر، مات وهو يرابي، ويعرف انه معاصي، مات تحت مشيئته، ان شاء ربنا غفر له في أعماله الصالحة وتوحيده، وإن شاء عذبه على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتمحيص في النار يخرجه الله من النار. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها، ثم يخرجهم الله من النار وقد امتحشوا وقد احترق، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. تواترت بهذا الأحد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع على هذا أهل السنة والجماعة، ولا يبقى في النار مخلدا إلا الكفرة، نسأل الله العافية. أما العصاة لا، قد يبقى فيها، قد تطول إقامته ويسمى خلود، لكن خلود مؤقت ينتهي، فإذا تمت المدة التي قدرها الله عليه يخرج من النار وصار إلى الجنة لتوحيده وإسلامه. والتوحيد له شروط ذكرها بعض أهل العلم، وهي سبعة، قال بعضهم ثمانية، جمعها بعضهم في بيتين: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول له، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. فإذا فهمها طالب العلم وأتقنها وأداها كان هذا كمال التوحيد وإيمان، وإن كان عامل لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرأ من الشرك وآمن بالله وحده كفى، وإن لم يعرف الشروط، من تبرأ من الشرك وتبرأ من الكفر واعتقد بطلانه وآمن بالله وحده كفى. فقل علم يعني يعلم أن الله جل وهو المستحق العبادة، والمعنى لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله. يقين يقول عن يقين ومشك يوحد الله عن يقين، وإخلاص يعني ما أشرك بالله غيره بل أخلص لله، مع الصدق خلاف المنافقين يقولونها وكاذبون المنافقون، هذا كافر إذا قالها ظاهرا ويكذبها الباطن هذا كافر، مع المحبة، مع محبة الله ومحبة التوحيد، يعني ما يحب الله كافر، أو يكره التوحيد يكره الإيمان كافر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.